بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل. لا شك أن للمسلمين مذاهب، ولا شك أيضا أن كل أهل مذهب يتوارثون من أهل مذهبهم ومن المذاهب الأخرى، يعني الشافعي يرث الحنبلي، المهم أنه مسلم، المهم أنه مسلم، لا فرق بينه. أي المفروض أن الشيع، طبعا الشيعي يرث الشافعي ويرث الحنبلي ويرث كله، وأيضا في المقابل فجميع مذاهب المسلمين بعضهم يتوارث من بعض. هاي أهل المذاهب، المذهب هو الطريقة. أما أهل النحل والملل من الكفار. النحلة بمعنى الديانة، الكفار أيضا دياناتهم مختلفة، منهم عبدة الكواكب، منهم عبدة الأشخاص، منهم عبدة البقر، منهم عبدة الشجر، منهم عبدة الفروج، كل موجود هذا. فحتى وإن اختلفت نحلهم أيضا لا الديانة، النحلة بمعنى الديانة، ها؟ ليش ما يرث؟ يرث مسلم، المهم شهادة الإسلام عليه يتوارثون. لا، النواصب واحد يختلفون، لا الناصب خارج بدليل خاص، الناصب يخرج بدليل خاص، ناصب العداء خارج، الغلاة خارج، الخوارج خارج. احنا ما نتكلم عن فرق المسلمين فقط. نعم، المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب، الشافعي يرث الحنبلي ويرث المالكي ويرث الحنفي، وهكذا يرث الشيعي جميع المذاهب. والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل، النحلة بمعنى الديانة، دياناتهم أيضا مختلفة. نعم طبعا واحد يرث من الثاني، الإرث مسألة الإرث يسميه الإنسان، عند الإنسان طبيعة الإنسان، الإنسان إذا مات والده يأخذ أمواله يستخلفه على المال. قبل كان يتوارثون في إرث الجاهلية، يرث حتى زوجة أبيه، حتى زوجة أبيه يضع عليها العباءة وخلص انتهى، هو يأخذها هو يتزوج. نعم. الرابع، المسألة الرابعة: تقسم أو تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده. المرتد ينقسم إلى قسمين: المرتد الفطري والمرتد الملي. المرتد الفطري، ما الفرق بينهما؟ تعرف الفرق بينهما؟ المرتد الفطري هو من يتولد من أبوان مسلمين، أو يكون مسلم، يكون مسلما، أو يتولد من أحد الأبوين المسلمين ثم يرتد عن الإسلام، هذا هو المرتد الفطري. هذا له أحكام تخصه، من الأحكام التي تخصه أنه تبين منه زوجته فورا، تبين منه زوجته يعني حرمت عليه زوجته، هذا واحد، ويعني يجب عليها أن تعتد عدة الوفاء. عدة الوفاة كان 4 أشهر و10 أيام، تعتد عدة الوفاة. ثاني شيء: تقسم أمواله وهو حي، تقسم أمواله على الورث. وثالث شيء: يقتل، فتقسم أمواله سواء أقيم عليه القتل، قتل أو لم يقتل، تبين منه زوجته سواء قتل أو لم يقتل. هذه الأحكام مختصة، قتله واجب لكن ليس بيد كل إنسان، هذا الحاكم الشافعي. حاكم إذا كان مبسوط بيد. نعم. نعم. مبسوط. مو بيدك الحاكم إذا أمر قال اقتلوا فلان يقتل يهدر دمه. زمانك المراجع إذا كان مبسوط اليد، الآن مراجعك الحمد لله غير مبسوط اليد. يعني ما يتمكن من إقامة الحدود. يعني أنت إجيت رأسا على هذا وما يتمكن من إقامة الحدود. شفت لك مرجع الآن أقام الحد على زاني على سارق. أخر غير مبسوط اليد. نعم. أما على كل أن تراجعوا كتاب الشيخ مرتضى الأنصاري إذا وصلتم إلى المكاتب في ولاية الفقيه، وراجع تقريرات السيد الخوئي. السيد الخوئي ينفي كليا مسألة ولاية الفقيه، والشيخ مرتضى الأنصاري أيضا ينفي كليا، ومن تابعهما طبعا من الفقهاء ينفون هذا. الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة، هذا القسم الأول المرتد الفطري. المرتد الفطري حين ارتداده تقسم تركته حتى وإن لم يقام عليه القاتل، حتى وإن لم يقتل. هذا أول. عن فترة حين ارتداده وتبين زوجته، هذا حكم آخر. تبين زوجته يعني شو؟ تحرم عليه زوجته حتى وإن كان حيا. تبين إذا بانت معنى يجب أن تعتد عدة الوفاة، وتعتد عدة الوفاة سواء قتل بسبب الارتداد، سواء قتل او بقي او لم يقتل، بقي حيا لم يقتل. ولا يستتاب، لا يطلب منه التوبة. لماذا؟ لان توبته حسب الظاهر لا تقبل توبته، لا. وهذا بخلاف المرتد الملي، هذا يختلف عن المرتد الملي. المرتد الملي إذا ارتد يعني هذا كيف؟ هذا كان كافرا، كان مشركا، ثم أسلم، ثم بعد ذلك ارتد. المرتد عن ملة لا يقتد، وإنما يطلب منه التوبة، يعرض عليه. من؟ تقبل توبة. من هو؟ الملي. الملي تقبل توبته، أما الفطري لا تقبل توبته حسب الله. الفطري لا تقبل توبته، حكمه هذا. هسه هذا خلاف بين الفقهاء انه اذا تاب او كذا، تاب او لم يتب يقتل، او اذا طلب التوبة واستتيب وتاب لا يقتل، هذا خلاف بين الفقهاء، ليس هذا محله. على كل، ولا يستتاب، لانه يقول هنا شوف، ولا يستتاب، لا يطلب منه طلب، لا تقبل توبته الفطري، لا يستتاب. ليش لا يستتاب؟ لماذا؟ لانه لا تقبل توبته. نعم. والمرأة، ها، المرأة المرتدة أيضا، المرأة المرتدة فطريا، المرأة المرتدة فطريا لا تقتل. شوف حكم المرأة يختلف، لا تقتل، لكن ماذا؟ يطلب منها التوبة، تستتاب، يطلب منها التوبة. فإذا لم تتب تحبس. متى تحبس؟ إذا لم تتب تحبس. نعم، تعبس وتضرب أوقات الصلاة. تضرب متى؟ في أوقات الصلاة. أوقات هنا منصوب بنزع الخافض. ها يضربوها، لا متجن يضربوها، كل وقت للصلاة تضرب. نعم. ولا تقسم تركتها حتى تموت. أي حتى تموت. لماذا؟ لأنه يحتمل أثناء هذه الفترة تتوب، احتمال التوبة موجود، فلاحتمال توبتها خلال هذه الفترة لا تقسم تركتها. ولو كان المرتد لا عن فترة، يعني شنو المرتد الملي؟ المرتد الملي عرفت من هو المرتد الملي؟ المرتد الملي متولد من أبوين كافرين فأسلم، ثم كان مشركا أسلم، كان كافرا أسلم ثم ارتد. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب خلص انتهينا، لا بحث بعد. نعم. وإلا قتل، يطلب منه التوبة، وإلا قتل. ولا يقسم ماله، تركته لا تقسم على الوراث حتى يقتل أو يموت. أما زوجته وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، يعني هذا مكان مسلم، المسلم شوف ينكح مسلمة ولا ينكح مشركة، مسلمة، فزوجته مسلمة، فإذا ارتد هنا حرمت عليه، تعتد الزوجة، لكن لا تعتد عدة الوفاة وإنما تعتد عدة الطلاق. هذا الفرق بينه وبين المرتد عن فطرة. المرتد الملي تعتد زوجته عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة، بخلاف المرتد الفطري. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، ليش تعتد عدة الطلاق؟ لأنه يمكن أن يرجع إلى الإسلام، لأنه يطلب منه التوبة يستتاب. فإن عاد، إذا عاد إلى الإسلام، فإن عاد هذا المرتد قبل خروجها من العدة، قبل خروج زوجته من العدة، من عدة الطلاق، فهو أحق بها، لا خلاص هو أحق. وإن خرجت، طيب خرجت من العدة هذه المرأة، خرجت من العدة، هو عاد، لكن لما عاد كانت زوجته قد خرجت من العدة، من عدة الطلاق. وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها، يعني فيما إذا، مو لم يعد، لم يعد إلى الإسلام، لا لم يعد إلى زوجته، يعني ما هذا، لا لما يختلفان في الدين، يعني كيف إذا ارتد، إذا ارتد اعتدت، يجب عليها العدة من حين الارتداد، تعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة، هذا يستتاب. فإذا عاد أثناء العدة خلاص انتهينا، هو زوجها أثناء العدة. أما إذا خرجت من العدة، هي خرجت من العدة وعاد إلى الإسلام، هو رجع إلى الإسلام، فهو رجل أجنبي عنها، يعني إذا أرادها هو خاطب من الخطاب، يرجع إلى شو، يرجع رجل أجنبي يتقدم إليها بعقد جديد، هو خاطب من الخطاب. لا عدة طلاق محرمة أبدا. نعم. وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها، وإنما هو رجل أجنبي، ويكون شأنه شأن أجنبي، يعني إذا أرادها لا بد أن يتقدم إليها ويخطبها من أول وجديد، ويتقدم إليها ويعقد عليها بعقد جديد. نعم. وأما القتل، هذا الآن السبب الأول من موانع الإرث. إذن السبب الأول ما هو؟ هو الكفر. السبب الثاني من موانع الإرث القتل. المانع الثاني من موانع الإرث القتل. يعني شنو القتل؟ القتل يعني الوارث يقتل مورثه، الولد يقتل أباه، الأخ يقتل أخاه، هذا المقصود، أحدهما يقتل الآخر. فالولد إذا قتل أباه هل يرث منه؟ لا يرث منه، خسر الدنيا والآخرة. نعم. وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما، يعني إذا كان القاتل قد قتل مورثه عمدا ظلما وعدوانا. ها؟ لا، مو لأي سبب، ليس ليس بسبب الإرث، بل هو يمنع من الإرث أي سبب إرث. هذا مجنون إذا قتل والده بسبب الإرث، هذا مجنون، لأنه لا يرث في القانون وفي الشرع، لا يرث هذا القانون، لا يرث إذا قتل، لا يرث. نعم. عمدا ظلما ولو كان بحق. ها. طيب واحد قتل مورثه بحق، مثل ماذا؟ قصاصا، الحق هو يمه قصاص، قتله من ناحية القصاص، أو قتله من ناحية الدفاع عن النفس، قصاصا أو دفاعا عن النفس، هل يرثه أم لا؟ هل يرثه؟ لم يمنع. اقتله اقتله. او ذاك كان قاتلا وهذا موظف عند الحاكم، الابن كان موظفا عند الحاكم والحاكم امره بقتل ابيه فقتل اباه، يرث من ابيه، لا يكون القتل هنا مانعا، لا يكون مانعا من الارث. طيب هذا من ناحية القتل العدوان والقتل بحق، اما من ناحية ثالثة القتل الخطأ. كيف القتل خطأ، هل يرث ام لا؟ هناك قولان، القول المشهور نعم يرث. نعم، ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر، على اشهر القولين، قول انه لا يرث تمسكا بالعموم، وقول اخر لا انه يرث. وخرج المفيد، الشيخ المفيد الان تخريجة الشيخ المفيد رحمه الله، وجها اخر في مسألة القتل الخطأ، القتل الخطأ. كيف يقول؟ يقول هو المنع من الدية. يعني كيف؟ يعني هذا إذا قتل أباه أو قتل مورثه خطأ، قتل المورث خطأ، لا قتل مورثه بالخطأ، هذا راح يدفع دية، مو يدفع الدية، دية المقتول لا بد أن يدفع الدية، الكفارة لا بد أن يدفع الدية. طيب الدية مال أم لا؟ هذا المال لمن؟ لولي المقتول، مو من الورثة، وهذا أيضا من الورثة، هؤلاء يرثون من الدية. طيب هذا القاتل يرث من الدية، ممنوع من الدية، أما باقي التركة لا، ليس ممنوعا عنه. فهمتم الآن كيف؟ هذا القاتل يجب عليه أن يدفع الدية، القاتل خطأ، إذا دفع الدية هو من الورث، الورثة يرثون الدية، هذا يرث الدية لا يرث من الدية شيء. لا شيء. نعم، وهذا القول وهو حسن، هذا القول قول الشيخ، هذا التخريج حسن، لكن والأول أشبه، القول الأول أشبه. ليش أشبه؟ لا، تمسكا بالعمومات، عمومات آيات المواريث عامة، تمسكا بهذه سواء من الكتاب أو كان من السنة. يعني قول الأول يرث يعني على الأشهر يرث. نعم. الأول أشبه. ويستوي في ذلك المنع من الميراث، يستوي في ذلك إشارة إلى المنع من الميراث، الأب والولد وغيرهما من بقية الوراث كلهم، لأن الحكم واحد، القتل منع من الإرث من ذوي الأنساب والأسباب، سواء كان من الأنساب أو كان من الأسباب. يعني زوج إذا قتل زوجته أيضا يرث منها؟ لا. الزوجة إذا قتل زوجها أيضا ترث؟ لا ترث. العم إذا قتل الأب أو ما شابه ذلك هل يرث؟ لا يرث. نعم. ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال. طيب طبعا الآن للمقتول، لا يوجد للمقتول، ليس للمقتول أي وارث، ليس للمقتول أي وارث، فهذه تركة المقتول لمن تكون؟ لمن تكون؟ أي بيت مال، مو بيت مال المسلمين، لا بيت مال الإمام خاصة. لا، فرق بين بيت مال المسلمين وبين بيت مال الإمام. بيت الإمام المقصود به، لأنه بالقرينة السابقة كله بيت الإمام، مال الإمام، مال الإمام ذكرناه سابقا بهذه القرينة يدل على بيت المال، بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين بيت الإمام. نعم. ولا الان الان الان الان الحقوق لمن تذهب؟ من تروح؟ خزينة الدولة ولا خزينة الدولة ولا للفقيه؟ لمن تروح الحقوق ولا توزعها على المستحقين؟ سهم الإمام من يأخذ سهم الإمام؟ المن يوزع؟ مو حضرتك تأخذ من سهم الإمام؟ بيت مال الإمام خاصة في هذا الزمن. لا والله هذا كلام ليس بصحيح. هذا الكلام بابا سهم الإمام من حقوق الإمام. لا اسمع لا لا كده شوف أنا أكره شوف لا لا اسمع اسمع اسمع لا لا ليس هكذا المراجع ليس هكذا ممكن مراجع وإنما طائفة من الشيخية ومن الإخباريين هكذا حسب ما لديهم من الأدلة. أنتم ما ميزتم بين الإخباري والشيخي وبين الأصولي كما عرفتم. نعم طبعا الأخوة الباكستانيين معظمهم يميل إلى الإخبار إلى الإخباري. على كل الشيخية دولة طائفة من الإخباريين لهم طريقتهم الخاصة ما عندهم لا عندهم الأحتائي ابن عصفور ابن عصفور وما هؤلاء كلهم أخبار. هؤلاء كلهم دولة لهم طريقة خبر المهم يرد خبر من المعصوم خبر ذو الجناح طاهر. أنت وين تروح خبر ذو الجناح طاهر إذا مات شهيد على كل يصلون حلي على كل هاي طريقة من الإخباريين. يعني أنا حتى أقول لك هذا. أما طريقة الأصوليين لا طريقة الأصوليين علماء الأصوليين لا يقولون بهذا وإنما يقولون هذه الأسهم أو هذه الحقوق الشرعية كما فرضها الله سبحانه وتعالى ما كان مختصا لله خاصة مسألة الخمس. هذا الخلاف في الخمس مو في الزكاة وما شابه ذلك. الخمس أنت أقرأ في تقسيم الخمس كيف كان فأن لله خمسه ما؟ طيب سهم الله وين يروح؟ وين بيت المسلمين؟ من هو المسلمين؟ وين بيت مالهم؟ كل المراجع عندهم خلصنا من هذا الكلام عن المال المالي والفقراء عيالي ما كان لنا فهو لشيعتنا معناها صارت لا لا دعنا. هو يقول بيت مال المسلمين سواء ما قال لا فلان ولا علان قال بيت مال المسلمين على نحو الاطلاق. بيت مال المسلمين من هو بيت مال المسلمين؟ اي مسلمين؟ وين بيت مال المسلمين؟ دليني عليه حتى اروح ليه. دليني على بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين صار الان فسهم الله اسمعني سهم الله وسهم رسول وسهم ذوي القربى هذه الأسهم الثلاث هي من سهم الإمام. سهم الإمام خاص. سهم الإمام الآن أين يصرف؟ أين يصرف؟ معلوم أن الخمس حق السادة لا يجوز التصرف فيه. أما الآن لا يجوز التصرف حق السادة عند الجميع لا يجوز التحرك منه. اما الاسهم الثلاثة هاي تسمى سهم الامام. سهم الامام سهم الله يعني وين تروح تودي بالكعبة؟ سهم الله سهم الرسول الذباب قبر الرسول هذا للامام وسهم ذوي القربى للامام. سهم قرب النبي مو قرب السادة سهم قرب النبي عرفت. هذه الاسهم الثلاثة هي سهم للامام. سهم الامام يصرف اين؟ من الذي الان يستلمه؟ انت حضرتك تستلم من سهم الامام على كل فبيع المقصود بيت مال يعني الآن رواتبك من أين يأتي؟ حقوق الحوزات ما شاء الله والحسينيات والمساجد والمكاتب والقناطر الخيرية والجسور وتعمل كلها من أين؟ من سهم الإمام ما شاء الله. لا بل من الفقهاء من يقتصر على من ينتسب بالحسن والحسين فقط سهم ذوي القربى بالحسن والحسين فقط لا ينتسب إلى واحد فقط المختص ها اي من يختار يعني من ينتمي الى فاطمة الزهراء وعلي بن ابي طالب بالمباشرة. لا خمس يعني هؤلاء الذين ينتمون الى احد الابوين لا يعطى، ومنهم من لا يقول لا، كل من كان جده رسول الله كل من انتمى اليهم حتى وان لم يكن ابوه هاشميا هكذا. نعم خلاف فيها ليس مسألة الخمس. ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال، المعروف من هو بيت المال؟ بيت مال الإمام. ولو قتل أباه، شخص الآن يقتل أبوه، قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده. الآن واحد زيد أبوه عمرو ولزيد ابن اسمه بكر، فزيد قتل أباه عمرا، القاتل يرث؟ لا، لكن ابن الابن الحفيد يرث أم لا؟ ابن الابن يرث، لأن جناية أبيه ليس لها علاقة به، لا علاقة له بجناية أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جد، الولد يرث جده، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد ولد للصلب، فيما إذا لم يكن ولد صلبي للمقتول. نعم. ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، هذا الولد لا يمنع من الميراث، ولو الحفيد ولو كان للقاتل وارث كافر، وارث كافر وله وارث مسلم لكن مسلم قاتل، شخص قتل أباه هو وأبوه مسلمان لكن أخاه كافر، كلاهما يمنعان، يحجب الكافر ويحجب القاتل، كلاهما يمنعان عن الإرث. ولو كان القاتل وارث كافر منعا جميعا، منعا جميعا من أين؟ من الإرث. ولو وكان الميراث للإمام، ينتقل شوف الميراث لمن؟ شوف هذه القراءة كلها تنتقل للإمام، كان الميراث للإمام. ولو أسلم الكافر، الوارث الكافر وارث المقتول، ها وارث المقتول، لو أسلم الكافر كان الميراث له بعد إسلامه، والمطالبة إليه، يعني المطالبة بأي شيء؟ المطالبة بالدم، بعد أي واحد يقسم. إنسان له ابنان، إنسان له ابنان أو له ابن وأخ، له ابن وأخ، ابنه قتله، الابن منع من الإرث، أما الأخ، الأخ كافر، على من يقسم؟ ما في، بس هذا كافر، فإذا أسلم هذا الكافر كان الميراث له. هذا تعرف، هذا يريد يشكل علي، يعود هو ابو شسمه يريد يشكل علي على اساس انه ليش يقول انت بالولايه، انا ما اقول بالولايه، لو تطلع نخله براسك، نخله براسك لو تطلع ما اقول بالولايه، اذا بالولايه العامه هاي شو دخل هاي بهاي، هاي احكام خاصه ما لا يختلف عليها اثنان، هاي احكام خاصه، الاحكام الخاصه هاي احكام الحاكم الشرعي في الأوقاف العامة، ولي الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، هاي أحكام خاصة. أنت تريد أن تقول، أنت تعرف بعض الفقهاء يجعل ولاية الفقيه ضيقة ضيقة جدا، ليس له الولاية على أي أحد، ليس له الولاية حتى على تنفيذ الأحكام، ليس له الولاية فقط في مورد واحد وهو مسألة القضاء. مسألة القضاء ويستدلون بروايات فإني جعلته حاكما. شو خصنا خلصنا هسه احنا ما لنا علاقة بهاي الشغلات، ما لنا علاقة بها، ما لنا علاقة بها، هاي الشغلات خليها لك ما لها علاقة بها. انا ما قاعد اقول هذا، انا بحث علمي هذا ما له علاقة لا بفلان ولا بعلان، ليس له اي علاقة بهذا، هذا بحث علمي راجع انت من هسه ما تعال بعد شوي عندي للإدارة حتى اراويك كتاب المكاتب وانظر الى رأي الشيخ الانصاري، لم يثبت ذلك عدا ما ربما يتوهم من روايات. هاي نص عبارة الشيخ الانصاري. انت اذا كنا انا واياك بمنزلة الشيخ الانصاري ذاك الوقت احكم انت. نعم، ولو اسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة اليه. المطالبة باي شيء؟ المطالبة بالدم. بالدم، بالدم، بالقصاص. وفيه قول آخر، القول الآخر ما هو؟ هذا الذي أشرت إليه، إذا كان سبقة القسمة على الإسلام ونقل المال إلى بيت مال الإمام لا قسمة له، لا نصيب له، وإلا فله المطالبة. وهنا مسألة، المسألة الأولى، ناتي الأولى، إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فقط، ليس للمقتول إلا الإمام عليه السلام، فله المطالبة بالقود، له المطالبة للإمام، المطالبة بأي شيء؟ بالقصاص، يقتاص من أين؟ من القاتل، بالقود أو الدية مع التراضي. أنه القود يعني يطالبه بالقصاص يختص منه او الدية، فيما اذا تراضيا اتفق الامام مع القاتل على الدية ان يدفع الدية. نعم، مع التراضي. وليس له العفو، ليس للامام ان يعفو، ليس للامام، هشوف للامام المعصوم الذي نقول امام عليه السلام، ليس له للامام عليه السلام العفو، لانه هاي من حقوق الناس، لا يعفو أمير المؤمنين أو الإمام المعصوم لا يعفو عن القاتل. ليش؟ لأنه متعلق بحق الغير، هذا واحد. والشيء الثاني بالدماء، لا تقية في الدماء، لا تقية في الفروج. بعض شرع، هذا شرع مو بكيف الإمام، الإمام ما يشرع، الإمام ما يشرع حكم، الإمام يبين الحكم. الثانية يرحمكم الله، الثانية الدية، المسألة الثانية الدية. طيب، في حكم مال المقتول، الدية في حكم مال المقتول، يعني الآن بعدما قتل هذا المقتول، قتل إنسان، قتل، يجب على القاتل أن يدفع الدية، إذا دفع الدية هذه الدية أين تذهب؟ الدية ما هو حكم، حكم مال المقتول، حكم مال المقتول، يعني تنتقل الى مال المقتول، بعبارة اخرى تكون من صلب مال المقتول، فهي ماله. اذا كان كذلك ماله معناه ماذا؟ اذا كان المقتول مطلوبا مديونا، من اين يدفع؟ من الدية. اذا كان عليه واجب يقضى من هذه الدية، وما تبقى منها يوزع على الورثة. نعم، الثانية الدية في حكم مال المقتول، فهي تدخل اين؟ في ضمن مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت، أخذت الدية، أخذت الدية كيف؟ قتل عمدا وتأخذ الدية، وتأخذ الدية مع التراضي، مع التراضي. نعم، او خطأ، او قتل خطأ مقتول خطأ، اذا قتل خطأ تتعين الدية. الدية في القتل الخطأ تتعين واجبة، اما في القتل العمد لا تكون واجبة الا بالتراضي، الا بالتراضي. ها طبعا بالقتل الخطأ تتعين، بالعمد لا تتعين إلا بالتراضي. الثالثة يرث الدية كل مناسب أو مثابت، لا أشكال فيه طالما هي تدخل في مال مال المقتول بعد قضاء الديون، بعد قضاء الواجبات منها، أداء الدين منها، معناها هي تبقى تركة. التركة على من توزع؟ توزع على الوارث طبعا، على الوارث سواء كانوا من المناسبين أو كانوا من الأسباب، لا إشكال فيها. يرث الدية كل مناسب أو مسابب، سواء كان دية عمد أو كان دية خطأ، لا إشكال فيه. عدا من يتقرب بالأم، عدا من يتقرب إلى المقتول بالأم، يعني المقتول قرابتهم من ناحية الأم، أقرباء أخوه من أمه، أخوه من أمه، هذا هل يرث من دية المقتول، من دية أخيه المقتول أخوه من أمه، هل يرث أم لا؟ هنا فيه خلاف، فيه خلاف. نعم، فإن فيهم خلافا، في توريث هؤلاء خلافا. هسه ما أدري الخلاف إلى أي شيء يرجع، هل لأنه من كلالة الأم هذا مختص بالمقتول فقط، ومن أقربائه الذين ينتمون إليه بالأم والأب أو بالأب فقط، هل يبدو أنه هناك نص يدل على ذلك بعض النصوص، ولذلك قال خلاف وتوقف في المسألة ولم يبد فيها رأيه رأيا. ما هو رأيه الآن؟ رأي المحقق ما ذكر. نعم. ولا يرث أحد الزوجين القصاص. طيب، واحد يقتل زوجة فلان من الناس، أو يقتل زوج فلانة من الناس، فهل للزوج المطالبة بالقصاص؟ هل يملك لها وارث؟ لها ولي. الزوج ليس وليا للمرأة لزوجته، بل أبوها وليها. يعني لو فرضنا أن المرأة قتلت، شخص قتل زوجة، زوجة فلان، ففلان ليس وليا لها، زوجها ليس وليا لها. نعم. أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي، حتى لو وقع هذا، ولو وقع التراضي بالدية ورث نصيبها نصيبهما منها. بمعنى لو كان هناك تراضي بين القاتل وولي الدم، قاتل يقتل الزوجة أو يقتل الزوج، ووقع التراضي بين القاتل وبين ولي الدم، لا لا قلنا القتل مانع، شخص زيد يقتل زوجة عمر، او زيد يقتل عمر، عمر له ولي الدم، ليس ولي الدم ليست زوجته، له ولي الدم، له ولي الدم ابوه، ولي الدم اخوه، هاي اولياء اولياء المقتول. فلو وقع التراضي بين أولياء الدم وبين القاتل، التراضي بالدية إذا كان القتل عمدا، إذا وقع التراضي بينهم على الدية يجب هنا ماذا؟ الزوج يرث نصيبه من الزوجة، والزوجة ترث نصيبها من الزوج. ولو وقع التراضي بالدية ورث من؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوج إن كان زوجته هي المقتولة، والزوجة ترث من نصيب من نصيبها إذا كان زوجها هو المقتول، ورث نصيبهما منها من الدية. وأما الرق، الرق هذا شو؟ المانع الثالث، المانع الثالث، الله صحيح؟ والله مرة ثانية أنا هيك أخليكم يزعفون كذا، الحمد لله رب العالمين. بابا هذه المصيبة